بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تتمة للمقتدي ثم نأتي إلى الكتاب. نعم نعم، لو حصلت الإرادة والقدرة لإيجاد السكون ولكن لم يتحقق السكون بل تحققت الحركة لكان عدم السكون مستندا إلى وجود المانع خلاصة كلام المحقق القنصاري على أنه حتى في فرض وجود شخصين وإرادتين لم يستند عدم الضد الآخر إلى وجود المقتضي بل استند إلى عدم المقتضي عليه السلام لأن الإرادة بنفسها لا تكفي لكي تكون مقتضيا، فرب إنسان يريد الشيء لكن لعدم قدرته على إيجاده لم يتحقق منه السبب والمقتضي لإيجاد ذلك الشيء. فإذا عدم الضد الآخر وهو السكون، لماذا ما تحقق السكون؟ لا لأن الضد الآخر وهو الحركة رفع السكون، بل لأن الإرادة بما هي إرادة لم تكن محفوفة بالقدرة لعدم القدرة في المقام لم يتحقق السكون. فإذا حتى عند تعدد الإرادات ربما يكون عدم الآخر مستندا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود الآخر وهو الضد الثاني صار سببا لرفعه. نعم، لو فرضنا أن المريد للسكون أراد السكون وكانت له قدرة على إيجاد السكون، وأراد الثاني الحركة وكانت له القدرة على الحركة، هنا يمكن أن نقول على أن المريد للحركة لما كانت إرادة الحركة مع القدرة التي هي المقتضي محقق في جانبه، وقد تحققت في جانبه أيضا الشروط، كانت سببا لعدم تأثير المقتضي الآخر، لأن المقتضي الآخر لعله كان فاقدا لشرط، لعله قوبل بمزاحم، فكان المزاحم وهو الضد الثاني مانعا لوجوده. فإذا في مثل هذا الفرض يمكن أن نقول أن عدم الآخر استند إلى وجود الطرف الثاني إلى وجود الطرف الثاني، متى؟ إذا كان عدم الآخر متحقق في حقه الإرادة مع القدرة ولم يتحقق في مثل هذا الفرض، يمكن أن يقال أنه استند إلى وجود عدمه استند إلى وجود المقتضي فزاحمه ورفعه. قلت ها هنا وينها هنا؟ فيما إذا تعدد الشخص وتعددت الإرادات في الضدين، فأراد أحدهما تحريك الحجر وأراد الآخر سكون الحجر. قلتها هنا أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كما لو رجع الأمر إلى إرادة شخص واحد، يعني كما لو رجع الأمر إلى إرادة شخص واحد، قلتها هنا أيضا مستند، ها هنا أيضا مستند عدم أحد الضدين، مستند عدم أحد الضدين إلى من؟ إلى عدم قدرة المغلوب. من هو المغلوب؟ الذي فرضناه أراد أن يجعل السكون للحرف للحجر فما تمكن من ذلك، إلى عدم قدرة المغلوب، يعني إرادة حاصلة لكن قدرة ليست بحاصلة، فإذا لا مقتضية في المقام الذي يقتضي تحقيق الشيء إضافة على الإرادة هو القدرة على ذلك الشيء، إلى عدم قدرة المغلوب منهما من الشخصين في إرادته، يعني غلب في القدرة فلم يتمكن من تحقيق الشيء، بل على عدم المغلوب منهما في إرادته فيكون عدم الآخر مستندا إلى عدم المقتضي أيضا، فيكون عدم الآخر عدم السكون مستندا إلى عدم المقتضي، عدم المقتضي ممن أراد السكون أيضا. واو حالية، واو حالية، والحال هي أي القدرة، مما لا بد منه، يعني مما لا بد من القدرة، الإرادة بما هي إرادة لا تسمى بمقتضي الإرادة لمن كان صاحب قدرة تسمى بالمقتضي، وهي مما لا بد منه في وجود المراد، يهو المراد وهو تسكين الحجر، ولا يكاد يكون تحقيق المراد، ولا يكاد يكون تحقيق المراد بمجرد الإرادة بما هي إرادة بدونها، أي بدون القدرة، بدونها أي بدون القدرة، الإرادة بما هي إرادة بدون قدرة لا تسمى مقتضي يقابل مقتضيا آخر، فالمقتضي الموجود هنا تحقق من قبل المريد للتحريف، أما المريد للسكون فلا مقتضي عنده، فاستند عدم الآخر إلى عدم المقتضي، بل هي ولا يكاد يكون بمجرد الإرادة بدونها لا إلى وجود الضد. يقولها هنا لم يستند عدم السكون إلى وجود الضد وهو الحركة، يعني ما صارت الحركة سببا لإعدام السكون، بل السكون عدم بمرتبة سابقة لعدم وجود المقتضي فيه، لا إلى وجود الضد، يهو الضد وهو الحركة من قبل الشخص الثاني، لكونه وجود الضد مسبوقا بعدم قدرته، بعدم قدرة المغلوب. وجود الضد يتوقف على من؟ يتوقف على المقتضي وشرائطه الخاصة، فلما فقدت القدرة من المغلوب استند عدم الضد إلى من؟ إلى انتفاء القدرة، لكون وجود الضد، وجود السكون، يعني تحقيق السكون مسبوق بمن؟ مسبوق بعدم القدرة، لعدم القدرة لم يتحقق، وعدم القدرة في مسيرة سابقة على وجود المزاحم. يا المزاحم وهو الضد الآخر وهي الحركة بدي بعدم قدرته كما لا يخفى. أرجو التوجه. وما قيل في التفصيل بواسطة المحقق الخنساري غير سديد. ما قاله المحقق الخنساري من التخلف المذكور غير سديد. اكتبوا عدم هذا السداد، أي ما قيل من التفصي والتخلف بواسطة المحقق الخنساري لدفع الدور غير سديد لبقاء محذور الدور في المقام وهو تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه. وإن ارتفع أصل الدور، أرجو التوجه، يعني الدور وإن رفعه المحقق الخنساري لكن محذور الدور وهو توقف الشيء على نفسه لم يرتفع، وذلك لأنه وإن صح أن الإزالة توقفت على عدم الصلاة بالفعل وعدم الصلاة توقف على وجود الإزالة توقفا شأنيا فإن الإزالة لما كانت متوقفة على عدم الصلاة بالفعل فإذن عدم الصلاة يكون من شؤون العلة وفي مرتبة متقدمة على وجود الإزالة ويكون وجود الإزالة في مرتبة متأخرة عن عدم الصلاة ومن ناحية ثانية يعني ومن الطرف الثاني قلت أنت أيها المحقق الخنساري أن للإزالة صلاحية في بعض الأحيان إذا كان المقتضي للصلاة حاصلا وتحققت جميع شرائط الصلاة فإن الإزالة لها على هذا الفرض شأنية أن يستند إليها عدم الصلاة فإذا ولو على هذا الفرض تكون الإزالة في مرتبة متقدمة ويكون عدم الصلاة في مرتبة متأخرة وإن كانت عدم الصلاة بالنسبة إلى وجود الإزالة بالفعل ووجود الإزالة بالنسبة إلى عدم الصلاة شأنيا فإذا احتمال أن يتوقف وجود الإزالة على ترك الصلاة يلزم منه تقدم وجود الإزالة وتأخرها أرجو التوجه للرد الذي جاء به المحقق الآخر ردا على المحقق القنصاري. تقدم من المحقق القنصاري على أن الإزالة أي وجود الإزالة يتوقف على عدم الصلاة بالفعل وعدم الصلاة يتوقف على وجود الإزالة توقفا شأنيا لا فعليا لأن عدم الصلاة لم يستند إلى وجود الإزالة وإنما استند إلى عدم المقتضي للصلاة مثلا فالصلاة عدمت ولم تتحقق من زيد لأنه ما أرادها وعدم إرادته إياها في مرتبة سابقة على وجود الإزالة يعني على وجود المزاحم الخارجي فالشيء إذا عدم بلحاظ عدم مقتضيه لم يصل الأمر إلى مرتبة أن يكون معدوما بواسطة المزاحم الخارجي يقال عدم بواسطة المزاحم الخارجي من بعد ما يبرز إلى منصة التحقق بمقتضيه وبشرائطه ثم يأتيه ما هو أقوى منه فيزيله عن موقفه العبارة. هذا الكلام منك أيها المحقق الخنساري كلام متين لكن أنت اعترفت والتزمت على أن عدم الصلاة أرض التوجه. فإذا هنا عدم الصلاة صار مقدما على من على الإزالة مثلنا بالفعل. وكل شيء يكون مقدما على شيء هو إما سبب أو شرط أو عدم مانع وما شاكل هذه الأمور. والشرط والمقتضي والسبب وعدم المانع من شؤون العلة، وكل ما كان من شأن العلة يجب أن يكون متقدما على ما هو من شأن المعلوم. أعرفنا شيخنا خل أوضح الموضوع. النار مقتضي قربها ومحاذاتها للحطاب، شر. ارتفاع المانع وهو الرطوبة من جملة شؤون العلة. إذا تمت هذه الشؤون بكلها وبتمامها الذي من جملتها عدم الرطوبة، تكون النار بكل شرائطها وارتفاع موانعها علة واحدة تامة لإحراق الحطب. فإذا أرجو التوجه إحراق الحطب في مركزة متأثرة عن العلة بكل شؤونها بما لها من عدم المانع. فعدم المانع من جملة المتقدمات في المرتبة عليمن على إحراق الحطب. هذا واضح بالذهن. يجي المورد عدم الصلاة. أنت قلت من جملة الأمور التي يتوقف عليها الإزالة. كل شيء توقف عليه شيء آخر كان في رتبة سابقة، كان من شأن العلة، وإلا لم يتقدم عليمن على المعلوم. فإذا وجود الإزالة توقف على اليمن، يعني رفع النجاسة من المسجد توقف على اليمن على إرادة زيد لإزالة النجاسة مع ما له من القدرة وحصول الشرائط، وهو كونه قادرا قريبا من الإزالة كذا كذا كذا كذا بعد. وعدم الصلاة صار من جملة شؤون العلة. لا تقول علة، قل من جملة شؤون العلة. لكن نحن نعرف على أن العلة بما لها من الشأن والشؤون هي متقدمة عليمن على المعلوم. فإذا عدم الصلاة الذي كان من جملة مقدمات الإزالة للنجاسة الخارجية، هذا متقدم بالرتبة له متقدم؟ متقدم بالرتبة على الإزالة، متقدم بالرتبة على الإزالة، لأنه من شؤون العلة. واشتبه تنتبهنا أيها المحقق الكونساري، نحن نأتي إليك ونقول توقف الإزالة على عدم الصلاة بالفعل متتجل، وعدم الصلاة توقف على الإزالة توقفا شأنيا. نحن معه لأنه عدم في المرتبة السابقة وهي عدم المقتضي، نحن معه. لكن أنت اعترفت أيضا أن الصلاة لها شأنية أن تقابل الإزالة، ملها شأنية. يعني لو أن الصلاة أريدت بقدرة وحصلت شرائطها ولم تتحقق فعدمت، لكان عدمها مستندا إلى وجود الإزالة المزاحم لها. هذا أنت التزمت به. فإذا في بعض الأحيان شأنيا تكون مستندة إلى الإزالة، وفي بعض الأحيان لا، فعلا تستند إلى الإزالة. يعني الصلاة التي أرادها المريد وكانت له قدرة على إيجادها وعطلت شرائطها، إذا لماذا عدمت ولم تتحقق؟ نقول لوجود الضد. فإذا لوجود فإذا لوجود الضد، الضد كان مانعا لولا الضد، مثل ما عدم الصلاة كان في بالنسبة للإزالة مثلولا، الإزالة كانت من أضداده أيضا هذا بالطرف الثاني أي نفس الشيء. الضد وهو الإزالة من جملة الموانع لولا، عدمه مراد لولا. فإذا في فرض هذا الفرض ولو كان نادرا، في فرض كون عدم الصلاة مع حصول شرائطها وارتفاع وعثر حصول شرائطها وأصول مقتضيها لم تتحقق في بعض الأحيان، يمكن أن يكون مستندا لمن؟ للضد وهو المزاحم وهي الإزالة. فإذا في بعض الأحيان أنت تسلم صلاحية عدم الصلاة، لماذا؟ لأن الإزالة لها صلاحية في بعض الأحيان مع حصول كل المقتضيات والشرائط للصلاة أن لا توجد الصلاة، لأن الإزالة لها صلاحية أن تضرب الصلاة. فإذا في بعض الأحيان ولو نادرا لم يكن عدم الصلاة مستندا إلى الإزالة استنادا شأنيا، بل استنادا فعليا إذا فرضناها أرض التوجه، وين تستند استناد فعلي لا يروح عليكم المطلب، وين تستند استناد فعلي إلى الإزالة؟ لا فيما إذا لم يكن الشخص مريدا لها، فإنها ذهبت في مرتبة سابقة ولم تستند إلى الإزالة، بل استندت إلى عدم المقتضي. لكن هذا الفرق الثاني، فيما لو أرادها الإنسان وحقق شرائطها وكانت له قدرة على إيجادها، مع هذا كله لم تتحقق في هذه الصورة استند عدمها إلا إلى الإزالة. فإذا في فرض واحد أنت تسلم فيه أن للإزالة في صلاحية أن تزاحم الصلاة وتجعل الصلاة معجومة، أن تقول على أن بالمئة تسعين شأنية، لكن بالمئة عشرة هم تحتمل أن تكون فعلية ومثلولة إذا كانت بهذه الصورة، إذا كانت فعلية ولو نادرا بالمئة واحد. العبارة سمي واقعة التأوجه فيها، أنت من تلك الناحية سلمت أن عدم الإزالة، أن الصلاة، أن الإزالة يتوقف على عدم الصلاة، وسلمت أنت. فإذا عدم الصلاة من جملة شؤون العلة المتقدم على الإزالة، ولو بالعشر لا، هذا من المسلمات بالفعل. هذا الطرف الثاني في بعض الأحيان أيضا عدم الصلاة يتوقف على من؟ على عدم الإزالة. ليش توقف على عدم الإزالة؟ لأن الإزالة كانت بمقتضى أشد وبعلية أتم، فلذا سببت مع وجود شرائط الصلاة ومقتضياتها سببت عدم الصلاة. في هذا الفرض صارت الإزالة صارت من جملة الموانع، لما صارت من جملة الموانع صارت مقدمة، لما صارت هناك عدم الصلاة كان مقدم مثلنا على فرضنا الأول. على الفرض الأول كان عدم الصلاة مقدمة للإزالة. إذا حصلت أرجو التوجه، حصلت شرائط الصلاة ومقتضيات الصلاة ورفعت الصلاة وعدمت، على الفرض الثاني فإذا عرفنا أن عدم الصلاة من مقدمات الإزالة، وما كان من المقدمات فهو من شأن العلة وسلولة المتقدمة على المعلوم. لكن في فرض ولو نادر أنت قبلت أن تكون الإزالة لها صلاحية شأنية، متقل لها صلاحية ولها شأنية أن تكون مزاحمة للصلاة، فيستند عدم الصلاة مع وجود المقتضي وحصول الشرائط، يستند عدم الصلاة لمن؟ لوجود الإزالة. إذا استند إلى وجود الإزالة صارت الإزالة في المرتبة المتقدمة، لما صارت من جزء العلة، صارت من جزء العلة. فإذا صارت من جزء العلة صارت الإزالة متقدمة ومتأخرة. صح العبارة؟ متأخرة حين عدم المقتضي للصلاة، يكون عدم الصلاة يكون عدم الصلاة من مقدماتها متأخرة، ومتقدمة لو كانت بعلية تامة مع وجود المقتضي للصلاة والشرائط فأزالت الصلاة وأعدمت الصلاة صارت الإزالة مقدمة. هذه الصلاحية تكفينا ولو في بعض الأحيان أن تجعل الإزالة متقدمة ومتأخرة. أحسنتم؟ تارة صارت معلول تابع متأخر، وتارة صارت متقدم جزء العلة. وكون الشيء في مرتبة متقدمة وفي مرتبة متأخرة هذا ملاك الدور. الدور ليش باطل؟ لماذا باطل أن يكون زيد قبل عامر وعامر قبل زيد؟ لماذا باطل أن يتوقف الألف على الباء والباء على الألف؟ لماذا باطل؟ لأنه دور. لماذا الدور باطل؟ لأن الدور معناه توقف الشيء على نفسه أو تقدم الشيء على نفسه أو كون الشيء متقدما متأخرا. هاي ملاكات الدور موجودة، ملاكات الدور متحققة هاهنا، وكل شيء كان دورا أو فيه ملاك الدور يكون باطلا. فإذا شيخنا ما تفصيت وتخلقت به من الإشكال من جهة الفعلية والشأنية، نحن نزلناك في جانب الشأنية، قلنا هذه الشأنية يعني لها صلاحية، في بعض الأحيان تكون فعلية، فإذا كانت فعلية لزم منها أن يكون الشيء كالإزالة متقدما ومتأخرا. ما أدري ما هذه الكلمات تكبر واضحة المسألة الأولى، هذا ما يا ليتنا أتقن آية بهذه الصورة. أن هذا الوقت الذي قاعد يروح إلى بعض المطالب التي لعلها لا تفيد، يا ليتها كانت في آية أو في خطبة لعلي عليه السلام. لا أقول يمكن استنباط الحكم الشرعي بلا أصول، لكن التوسع في الأصول لإدخال أمور في بعض الأحيان لا ربط لها بالأصول من الفلسفة أو غير الفلسفة، أو التوسع في الأصول إلى هذه المرحلة من التوسع جعل الأصول بابا وبحرا متلاطما لا يمكن أن يصل إليه الإنسان. غير سديد فإنه يعني فإن ما قيل من التفاصيل، فإنه أي فإن ما قيل من التفاصيل وإن كان قد ارتفع به بمن؟ بما قيل من التفصيل ارتفع الدور، بل الدور ارتفع، شلون الدور ارتفع؟ لأنه صار فعليا من جانب، شأنيا من جانب آخر، ارتفع الدور. شيخنا أيها الخنساري، أيها المحقق الخنساري، كلامك متين، إلا أنه ضمير شأن، إلا أنه على كل ضمير فعل، إلا أنه غائلة مشكلة لزوم توقف الشيء كعدم الصلاة، توقف الشيء عدم الصلاة على ما يصلح أن يتوقف عليه، فإن الإزالة كتب العبارة، فإن الإزالة التي هي فعل الضد ما زال، فإن الإزالة التي هي فعل الضد ما زال صالحة لأن يتوقف عليها عدم الضد وهو عدم الصلاة، عدم الضد وهو عدم الصلاة. أقرأ العبارة، إلا أنه غائلة لزوم توقف الشيء وهو عدم الصلاة على يمن على ما يصلح أن يتوقف، يصلح الإزالة هم في بعض الأحيان قلنا تصلح موشلولة لكي يتوقف عليها عدم الصلاة، كما أن الإزالة توقفت على عدم الصلاة في بعض الأحيان عدم الصلاة أيضا يتوقف عليها على الإزالة، لأنك التزمت أن الإزالة لها صلاحية في بعض الأحيان أن تزيل الصلاة. متى؟ لا فيما إذا تركت الصلاة لعدم إرادتها ومقتضيها، هنا تمام، بل فيما لو أريدت الصلاة وجاء الإنسان بها بإرادة وقدرة وحصلت شرائطها ومع ذلك لم تتحقق، فهنا نعرف على أن الذي جعلها معدومة هو قوة الضد وهي الإزالة. ففي مثل هذا الإطار يكون التقابل فعليا للضدين من الطرفين، بل على ما يصلح حرف التوقف يقولون هنا من أشكل العبارات المعقدة. فإذا حرف التوقف لضمائرها على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها، يعني الغائلة باقية على مشكلتها، أنت رفعت الدور لكن غائلة الدور وهو محذور الدور، يهو محذور الدور وهو توقف الشيء على نفسه وكونه متقدما ومتأخرا، يعني في رتبة متقدمة وفي رتبة متأخرة ما رفعته. لا شيخنا أنت شيخنا أرجو توجب للمسألة كلام متين، لكن أرجو توجب للمسألة يقول ما دام الأمر شأنيا رفعك للدور صحيح وهو بالمئة 90، قل بالمئة 99، ما دامت الصلاة لم يستند عدمها إلى الإزالة بل استند إلى عدم إرادتها وعدم مقتضيها كلام متين، يكون الدور مرتفع لأنه فعلي وشأني. لكن بالمئة واحد يمكن، لأن للإزالة صلاحية، أن تقوى الإزالة مع وجود إرادة الصلاة فتزيل الصلاة، فهنا محذور الدور كما رفعت الدور في بقية الموارد، لكن هنا كون الشيء متقدم ومتأخر على نفسه ما رفعته، فإذا يكفينا للإشكال ولو صورة واحدة. صورة جنة مستحيلة إرادة للصلاة إرادة للإزالة، لا نصرف في الصلاة شيخنا، نصرف في التحرك في تحريك الشيء وفي سكون الشيء، ولو بإنسان واحد بيده اليمنى يحرك وبيده اليسرى يسكن حجرا، إذا كان يتكلم بفروض فولا فروض، بل على حالها شيخنا. لماذا على حالها؟ غائلة الدور على حالها لاستحالة تعليم، لاستحالة أن يكون الشيء الصالح وهي الإزالة، لاستحالة أن يكون الشيء الصالح. أنت مو قلت له صلاحية لو ما قلت، له شأنية لو ما قلت، أنت قلت واعترفت بأن للإزالة شأنية أن تقابل، لكن ما قابلت لأن الصلاة حدمت لعدم المقتضي. نقول لك إذن للإزالة شأنية وصلاحية، لو كانت الصلاة بكل مقتضياتها وشرائطها لها صلاحية أن تزيحها لو كانت بملاك وقص وعلية أقوى، لاستحالة أن يكون الشيء وهو الإزالة لأن يكون موقوفا عليه الشيء، موقوفا عليه في بعض الأحيان وهي الغالبية عدم الصلاة، لأن يكون موقوفا عليه الشيء في بعض الأحيان وهي الغالبية موقوف عليه الشيء عدم الصلاة يتوقف على الإزالة، وموقوفا عليه وفي بعض الأحيان هم يصير هو موقوف عليه وفي بعض الأحيان يكون موقوف عليه، فهو أي الإزالة في بعض الأحيان صار موقوف عليه وصار موقوف، بس العبارة برديات قليلة التعبير. لاستحالة أن يكون الشيء أي وهو الإزالة لأن يكون موقوفا عليه الشيء، يعني موقوف عليه عدم الصلاة في بعض الأحيان موقوف عليه عدم الصلاة لولا يمتى موقوف عليه عدم الصلاة؟ إذا تحققت الإرادة وكل شؤون الصلاة يكون عدم الصلاة موقوف عليه من؟ لماذا ما حصلت الصلاة؟ لوجود الإنزال. هاي الصورة النادرة مو لولا وموقف بعد ما قال هو موقوفا عليه والحال هذا الصالح هو يتوقف على عدم الصلاة في الغالب. وإذا كان يتوقف على عدم الصلاة في الغالب صار هو بنفسه وهو الإزالة في بعض الأحيان متوقف على الشيء وتارة المتوقف عليه، وكون الشيء متوقف أو متوقف عليه غاية الدور. لماذا غاية الدور؟ لأن الإزالة في الحقيقة في بعض الأحيان تكون متأخرة عن عدم الصلاة إذا لم تكن للصلاة إرادة، فيكون عدم الصلاة في رتبة متقدمة. وفي بعض الأحيان الإزالة تكون متقدمة لأنها صارت من الموانع لعدم الصلاة فتكون متقدمة، وكون الشيء متقدما متأخرا بلا تدور الجمهور. سلامتين حيثيتين تعدد المصداق، لكن المصداق المعين وهو ولو واحد بالمئة المحذور يكون باقيا على حاله. شيخنا كنت فيه جنابة والبني هي عدم الإرادة للصلاة وشلو لا الحالة، وفي قول الإرادة للصلاة هي حالة ثانية. نقول لك هذه الحالات المختلفة نحن نسلمها، عدم إرادة الصلاة هي التي سببت أن تعدم الصلاة، فعدم الصلاة كان مستندا إلى عدم إرادتها. لكن لو أريدت الصلاة، هذا مصداق المصادر، لو أريدت الصلاة مصداق المصادر، لو أريدت الصلاة مع كونها مرادة وحصول الشرائط لماذا لم تتحقق؟ إذن للإزالة، يعني لشدة وقوة الإزالة. فهنا صارت فعليا من طرف ولو شيخنا ولو بالمئة واحد. إذا كانت ولو بالمئة واحد الدور ومحذور الدور ليس قابل للتخصيص. قلنا الملاكات العقلية النقيضان لا يجتمعان، لو واحد قال بلي النقيضان لا يجتمعان أبدا وكذا وكذا وكذا وكذا إلا واحد من النقيضين رأيناهما قد اجتمع، يقول لك معقول هذا مو تخصيص حكمي حتى يكون عام يخصص بكأس كذا. النقيضان لا يجتمعان حكم عقلي، والملاكات العقلية إما ثابتة فهي ثابتة تماما أو منتفية فهي منتفية تماما. فكون الدوري أو محذور الدور ثابت ولو في مورد واحد هو من المحالات، هو من المحالات. بل هل الاعتراف بهذا المقدار يكفي أن يحكم عليك القاضي لثبوت المسألة؟ في بعض الأحيان شيخنا في مصداق واحد يثبت الدور باطل ومباطل، ولو في مصداق واحد ما نحتاج نعمش 100,000 مصداق يثبت به الدور. مصداق واحد الدور محال لا يمكن أن يثبت، كيف ثبتها هنا بأن صارت الإزالة في مرتبة المتقدمة متأخرة؟ لكن شيخنا الغالب أن المكلف شيخنا في الغالب أن المصلي الداخل للمسجد العارف بأن الإزالة أهم من الصلاة إذا كان الوقت متسع يقدم الأمر والطلب الإزالي على من؟ على الصلاة. فإذا الصلاة تعدم لعدم الإرادة والمقتضي، هذا هو الغالب. هذا هو الغالب. لكن شيخنا لا تنسى الفرد النادر، وفي بعض الأحيان الصلاة إحنا نتكلم بقى عن سلف الضدين، وفي بعض الأحيان الصلاة تراد مع شرائطها لكن لقوة المزاحم وهي الإزالة تنحذف وتعدم. في هذا الفرق استند عدم الصلاة إلى الإزالة، وإذا استند إلى الإزالة الإزالة كانت متأخرة لو ما كانت في الفرض الأول متأخرة، هنا صارت متقدمة في رتبة العلة لو ما صارت، وكون الشيء في رتبة المعلول وفي رتبة العلة مقال ضرورة. شيخنا ضرورة بداهة أنه بل ينظر بفضله إيه؟ لأن الاستحالة أن يكون الشيء لا أن يكون موقوفا عليه الشيء وهو عدم الصلاة، موقوفا عليه أي وهو أيضا متوقف على عدم الصلاة، فعدم الصلاة متوقف على الإزالة، والإزالة صارت في بعض الأحيان أيضا متوقف علينا على عدم الصلاة. ضرورة أنه ضمير شأن، ضرورة أنه ضمير شأن، لو كان الشيء الصالح وهي الإزالة، لو كان الشيء الصالح وهي الإزالة في مرتبة يصلح، شوف قال يصلح ما قال دائما صحيح، لكن يصلح فيها صلاحية لو ما هي صلاحية، لا شأنية لو ما هي شأنية، إلها شأنية. الإزالة في بعض الأحيان لها شأنية أن تكون هي السبب أو من جملة الأسباب لإذهاب الصلاة. ضرورة أنه لو كان في مكتبة يصلح لأن يستند عدم الصلاة عليه على الشيء الصالح وهي الإزالة إليه، أحسنتم إليه أنتم أنا عندي عليه إليه أو عليه، الضمير واضح واضح نرجع إلى الشيء الصالح. لو كان في مكتبة يصلح لأن يستند أو يستند عدم الصلاة ولو كنا في مراتب في موارد نادرة، وهي فيما لو أريدت الصلاة ولم تتحقق، لأن يستند عدم الصلاة إليه أي إلى الشيء الصالح أو عليه أي على الشيء الصالح وهي الإزالة. واضح المثال؟ لما كاد يصح أن يستند الشيء الصالح فعلا إليه إلى عدم الصلاة، شون فيها نوبة فعلا صارت الفعلية طرفينية، صارت الفعلية طرفينية، عدم الصلاة استند علما إلى الإزالة مثلولة عدم الصلاة الإزالة عفوا الإزالة استندت إلى عدم الصلاة، وعدم الصلاة في بعض الأحيان استند علما إلى الإزالة، ولو في هذا الفرد النادر وهي ما لو أريدت الصلاة ولم تتحقق. إن شاء الله واضح العبارة. والمنع عن صلوحه، هو المنع عن صلوحه قليلا، والمنع عن صلوحه أي لو قال المحقق الخنصري، أي لو قال المحقق الخنصري إن الإزالة ليست أو ليس عدم الصلاة متوقفا عليها لا بالفعل ليلزم الدور ولا بنحو الشأنية ليلزم محذور الدور فيقول المحقق الآخر لو أنكرت التوقف الفعلي والشأني ولا بنحو الشأنية ليلزم محذور الدور، فيقول المحقق الآخر لو أنكرت أيها الفنساري التوقف الفعلي والشأني معا، التوقف الفعلي والشأني معا، فإن هذا يرجع إلى أن الإزالة ليست من المانع والضد، ليست من المانع والضد للصلاة، وعليه فلا يكون عدم أحد الضدين مقدمة لوجود ضده الآخر، لوجود ضده الآخر. يقول المحقق الآخر لو قال القائل بأنه لا توقف لا فعلية ولا فعلية، مثلنا لو قال أنه لا توقف لا فعلية ولا فعلية، معنى هذا إنكار للضدية، معنى هذا إنكار للضدية، فإذا أنكر الإنسان الضدية مطلقا كيف يمكن أن يتوهم أو يدعي أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر؟ وإن شاء الله تطبيقه غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.